تباح له الرخص الشرعية، فحكمه حكم المقيم ولا عبرة بسفره، ولأن في ترخيص له إعانة له على المعصية. وذهب بعض المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره إلى أنه العاصي بسفره تباح له الرخص كغيره، أنه لم يرد دليل واضح في منعه من رخص السفر، الفطر في رمضان والمسح 3 أيام بلياليها، ولكن الواقع في النفس من هذا الشيء. اللي يسافر يزور المشاهد والقبور نقول له تفطر في رمضان، واللي مشكلة هذا. نعم، واللي يسافر لأجل بلاد الإباحية والزنا واللواط وكل البلاء وشرب الخمور نقول له تقصر الصلاة وتمسح على الكفين 3 أيام بلياليها، مشكلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام في مسألة الخفاف المخرقة والمفتوقة، وأن الصحابة كانوا يلبسونها ويمسحون عليها، فهل ما رآه رحمه الله صحيح؟ نعم، هذا قاله شيخ الإسلام وقاله غيره ممن قلده، ولكن نقول الأصل السلامة، الأصل في الملبوسات السلامة، فأثبتوا لنا أنها كانت مخرقة، أثبتوا لنا أن خفاف الصحابة أو خف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فيه خروق حتى نقول بقوله، وإلا فالأصل السلامة، الأصل في الخفاف والملبوسات السلامة. ثم إن الخف إذا أطلق، الخف والجورب إذا أطلقا يحملان على السليم، أما المخرق فلا يطلق، بل يقال خف مخرق، خف جورب مخرق. أما لو قلت هذا جورب وهذا خف بإطلاق هذا غش، لو وصاك واحد تشري له خف جبت له خف مخرق وقلت أنت أمرني يجيب لك خف وهذا خف، نقول لا، وما أمرك إلا بخف سليم، أنت ما جبت له الخف المطلق الذي هو أراد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل أحد من العلماء قال بعدم جواز المسح على الخفين في الصيف لأن الأسامة غالبا يكون بلا حاجة؟ والله ما أعرف أحد قال بها، ما أعرف أحدا قال بأن المسح على الخفين يجوز في وقت دون وقت، ما أعرف هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت خمر النساء إذا كانت خمر النساء تغطي الأذنين، فهل تترك المرأة غسل الأذنين اكتفاء بالمسح على خمارها وكذلك العمامة بالنسبة للرجل؟ ما تغطي الأذنين، تغطي الأذنين لكن تدخل يديها وتمسح الأذنين، ما هي ملصقة بالأذنين على شمس، بل هما فيه يعني فيه فضاء تدخل يديها وتمسح الأذنين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمرأة التي تضع الحناء على رأسها ويبقى ليجف 3 ساعات أو أكثر، فهل لها أن تمسح عليه؟ نعم، لها أن تمسح عليه، لأن الحناء الجاف لا يمنع نزول البلل تحته، وما هو مثل المتجمد الذي يمنع نزول الماء إلى ما تحته، فالقول بأنه لا يمسح عليه هذا ما أعرف أحد قال به، هذا قول غلط، وما زالت نساء المسلمين استعملن هذا ولا ذكر أنهن يمنعن من المسح على الرأس، ما ذكر هذا، اللي عثر على شيء من هذا يجيبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مصاب بحساسية في أنفه مما يجعل فتحتي الأنف تنسد ولا يستطيع الاستنشاق، فماذا يفعل في أثناء الوضوء؟ لا يبالغ، هذا إذا كان المبالغة في الاستنشاق تشق عليه فإنه لا يبالغ، يستنشق بدون مبالغة، أما أنه يترك الاستنشاق نهائيا هذا ما له داعي. نعم، استنشق بحسب ما يستطيع، لقوله تعالى اتقوا الله ما استطعتم. نعم، مثل الصائم يستنشق لكن لا يبالغ، قوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون